أذهب البأس يا رب الناس، أذهب البأس يا رب الناس، أذهب البأس يا رب الناس، أذهب يا ربنا بأسا في رأسه، في الرأس وفي العنق، في الرأس وفي العنق، في الرأس وفي العنق، أذهب البأس يا رب الناس، في الرأس وفي العنق، في الرأس وفي العنق، في الرأس وفي العنق، في الرأس وفي العنق، في المخ وفي المخيخ، وفي مراكز الإحساس والعصب، اللهم شفاء لا يغادر سقما، في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، شفاء للقفا يا ربنا، اللهم شفاء للقفا يا ربنا، شفاء للقفا يا ربنا، شفاء للقفا والظهر، شفاء للعمود الفقري، شفاء للعمود الفقري، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، نسألك شفاء للقفا والظهر، نسألك شفاء للقفا والظهر، نسألك شفاء للقفا والظهر، نسألك شفاء للقفا والظهر، نسألك شفاء لكل خلية، نسألك شفاء من ورم، من ورم وألم والتهاب، نسألك شفاء للعمود الفقري، نسألك شفاء للحبل الشوكي، نسألك شفاء للفقرات، نسألك شفاء للعضلات، نسألك شفاء لا يغادر سقما، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا يا رحيم، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نسألك يا ربنا بقدرتك على كل شيء، إلا شفيت وكفيت، إلا عافيت وعصمت، يا ربنا في هذه الساعة، نسألك في هذه الساعة فلا تردنا خائبين، شفاء للظهر، شفاء للفقرات، شفاء للنخاع الشوكي، من ضيم فيه وورم وألم والتهاب شديد، أثر على المشي والحركة، أثر على المشي والحركة، نسألك شفاء من حسد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد شديد، نسألك شفاء من حسد، من حسد، من حسد، من نفس، من نفس حاقدة، حاسدة ظالمة طاغية باغية، نسألك يا ربنا شفاء من نفس حاقدة، حاسدة ظالمة طاغية باغية، اللهم الشفاء من حسد، من حسد، من حسد، على حسن جسم وقامة، وعلى الحيوية والنشاط والنجاح والتميز، والنجاح والتقدم، وعلى حظ طيب، وعلى حظ طيب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نسألك اللهم بقدرتك الشفاء اللهم يا قادر يا مقتدر يا قدير. الآن يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. الآن يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا من ورم وألم وضيم وعلة. اللهم الشفاء يا ربنا من ألم وورم وعلة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة بقولك العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء له يا ربنا مما أصابه مما عطله مما جعل فيه التهابا شديدا ومما أعاقه عن المشي والحركة. اللهم شفاء يا مولانا شفاء شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. بسم الله نسألك بقدرتك في هذه الساعة شفاء. نسألك بقدرتك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة في ساعة إجابة. وأنت الله القادر المقتدر القدير. فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين. لا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. لا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. اللهم شفاء من حسد من حسد وحقد ألمه وأوجعه وأعاقه. اللهم شفاء يا ربنا من حسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد عطل بعض أجزاء الجسد. اللهم شفاء من هذا الحسد. اللهم شفاء من هذا الحقد. اللهم شفاء من هذا الحسد. اللهم شفاء من هذا الحقد. اللهم شفاء من هذا الحسد. اللهم شفاء من هذا الحسد. اللهم شفاء من هذا الحقد. اللهم شفاء من هذا من أثر هذه العين. اللهم شفاء من أثر هذه العين. من امرأة من امرأة من امرأة كبيرة في السن وابنتها. اللهم شفاء من الأعين اللامة من أعين اللامة من أعين اللامة من أعين اللامة الحارة. اللهم شفاء من هذه الأعين. اللهم شفاء من هذه الأعين من أنفس خبيثة انبعثت من أنفس خبيثة حقودة حسودة. اللهم شفاء يا ربنا من هذه الأعين. شفاء يا ربنا من عيون اجتمعت من عيون اجتمعت من عيون اجتمعت من إنس وجن من إنس وجن. اللهم شفاء من عيون إنس وجن. اللهم شفاء من عيون إنس وجن. اللهم شفاء من عيون إنس وجن. اللهم شفاء يا ربنا من عيون إنس وجن تربطت وتعقدت الجسد ومن حسد شديد تعقد في الجسد ومن حسد شديد تعقد في الجسد. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. لا ترد أيدينا يا ربنا صفرا. فاللهم شفاء لا يغادر سقما. فاللهم شفاء لا يغادر سقما. فاللهم شفاء لا يغادر سقما. في هذه الساعة يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس الضر والشر. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس المكر والكيد. اللهم اخلع عنه لباس العيون. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس العيون الحاسدة الحاقدة. اللهم اخلع عنه لباس العجز والكسل والمرض والألم يا ربنا والإعاقة والشلل. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخلع عنه لباس المرض والوهن والوهن والالتهاب والورم والورم. اللهم ألبسه يا ربنا لباس الصحة والعافية. ألبسه ألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية لباس الصحة والعافية لباس التقوى يا ربنا والإيمان واليقين والتفاؤل يا ربنا والتفاؤل يا ربنا واليقين بوعدك يا مولانا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم يا ربنا فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. نسألك بقدرتك بقدرتك بقدرتك يا قادر. إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. نسألك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين شفاء يا ربنا لعظامه، شفاء لمخ العظام، شفاء شفاء لمخ العظام، اللهم شفاء لمخ العظام، شفاء للعروق، شفاء للخلايا، شفاء يا ربنا للفقرات، شفاء يا ربنا للفقرات، شفاء يا ربنا للخلايا، شفاء يا ربنا للنخاء الشوكي مما فيه وأصابه وألم به، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما في هذه الساعة المباركة يا مولانا. فلا تردنا خائبين، لا ترد أيدي عبادك صفرا يا ربنا. أسألك يا ربنا ويا مولانا في هذه الساعة المباركة بقدرتك بقدرتك بقدرتك، أسألك الشفاء بقدرتك بقدرتك بقدرتك له يا ربنا ولأهله أجمعين وللمسلمين أجمعين، شفاء من سحر مأكول، شفاء من سحر مأكول، شفاء من سحر مأكول ومشروب، شفاء يا ربنا من سحر مرشوش، مرشوش مشى عليه أثر عليه، مرشوش ومنثور ومزروع، شفاء من سحر عظيم على الجسد وفي البلد، في البلد هناك مدفونا، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومزرورا. نسألك بقدرتك شفاء لا يغادر سقما، نسألك بقدرتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا، نسألك بقدرتك شفاء لا يغادر سقما من الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، نسألك الشفاء لعبدك يا مولانا مما ألم به من أثر العيون، من أثر العيون المعجبة، من أثر العيون المعجبة، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم لا تردنا خائبين. نسألك يا ربنا بقدرتك، نسألك يا ربنا بقدرتك شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا بيديه ورجليه، بيديه ورجليه، اللهم شفاء للظهر يا ربنا منك الحزام الأسود ملفوفا عليه مربوطا عليه، اللهم شفاء منه يا ربنا ومن عقده، اللهم شفاء منه ومن عقده، اللهم شفاء منه ومن ساكنه، اللهم شفاء منه ومن عقده يا ربنا، شفاء منه ومن مرابطه، شفاء يا ربنا منه ومن ساكن عليه، اللهم شفاء منه ومن ساكن عليه، اللهم شفاء منه ومن ساكن عليه، يشل أركانه يشل رجليه ألا يمشي بسبب هذا، اللهم احل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نسألك يا ربنا بقدرتك في هذه الساعة المباركة يا مولانا، نسألك يا مولانا في هذه الساعة المباركة، نسألك ألا تردنا خائبين يا مولانا. اللهم اكتب يا ربنا الشفاء، اللهم اكتب يا ربنا الشفاء والكفاية والعافية له ولنا أجمعين يا مولانا، اللهم اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اكفه يا ربنا واكفنا أجمعين الشر الأشرار يا ربنا والأخطار والأمراض والأدواء والبلاء وعظيم الداء يا ربنا يا سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء اللهم شفاء لا يغادر سقما له اللهم شفاء يا ربنا لكل خلايا اللهم شفاء يا ربنا لعظامه وعصبه ودمه اللهم شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء للرأس وللقفا والظهر يا ربنا والقلب والصدر اللهم شفاء للقلب والصدر والنفسية اللهم شفاء للنفسية يا ربنا شفاء القلب والصدر والبطن من عقد فيه مربوطة ومعقودة أثرت على المشي والحركة اللهم شفاء يا ربنا من عقد في البطن من أثر عيون دخلت مع لقمة دخلت مع كلمة اللهم احل عقدها وفك مرابطها يا ربنا من الأحشاء بسم الله يرقي البطن مما ربط فيه ومما عقد فيه من عقد العيون الحاسدة والحسد دخلت مع لقمة من عائن كائد من عائن محترف من عائن شرير ظالم اللهم اطل اثره اللهم احل عقده وفك مرابطه يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا مولانا نسألك ونطلبك فلا تردنا خائبين يا مولانا اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم الجمعة إلا وقد عافيته وكفيته وشفيته وأذنت يا مولانا بعافيته وشفائه ورفع بلائه والنصر على أعدائه يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا ألا تغرب شمس هذا اليوم أسألك إلا وقد شفيته وكفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره يا ربنا فلا تردنا خائبين شفاء له يا ربنا ولآله وللمسلمين أجمعين يا مولانا من غلبة عليه ومن قهر فيه ومن عيون لامة حارة ومن عيون سببت ورما وآلما وجرحا وقرحا ومن آثار الحسد الشديد من جبار عنيد ظالم من الإنس والجن أجمعين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله أرقيك والله يحميك بسم الله أرقيك والله يحفظك بسم الله أرقيك والله يعافيك بسم الله أرقيك من عيون نظرت من الأصدقاء ومن الجماعة من الأهل والأقارب والجيران والمعارف من كبار في السن عائنين حاسدين ومن أصدقاء ظالمين حاقدين اللهم أفضل أثرا منهم أجمعين يا ربنا بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران من كبار السن ومن صغارهم ومن ذكورهم وإناثهم اللهم شفاء يا ربنا مما كان من الإنس والجان بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة حارة لا أمة حارة توجهت إليك قوية عظيمة شديدة، أطل أثرها يا ربنا على المشي والحركة، على التوفيق والنجاح والتقدم، على نجاحه، على وظيفته، على وظيفته، على شهادته، على قوته، على نفوذه. بسم الله أرقيك من عيون نظرت فأثرت، نظرت فضرت شريرة. بسم الله أرقيك من عيون، من عيون شريرة، شريرة من عيون توجهت إليك، توجهت إليك بمرض شديد، بألم شديد، بورم عظيم. اللهم أبطل أثرها يا مولانا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعافيك. بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل أثرك الظاهر يا ربنا قويا عظيما شديدا مربوطا، فك المربوطة يا ربنا، وحل يا ربنا المعقدة. اللهم انزع يا ربنا من سكن الظهر، يا ربنا انزع يا ربنا من سكن الرأس والقفا، انزع يا ربنا من سكن النفسية، انزع يا ربنا من سكن القلب والصدر، انزع يا ربنا من سكن الفقرات، انزع يا ربنا من سكن العظام والدم ويتنقل في الجسد، انزع يا ربنا الحاسد والحاقد والساحر، انزع يا ربنا الظالم، انزع يا ربنا من سكن، من سكن الفخذين، الفخذين، الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، انزع يا ربنا من سكن، من سكن الجسد من حول الجسد يؤذي، ومن حول الجسد يؤذي. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك شفاء وعافية له، أسألك شفاء وعافية له، أسألك شفاء وعافية له. اللهم إني أسألك شفاء وعافية له مما أحاقه، مما أثر عليه على مشيه وحركته. اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما بقدرتك، يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم شفاء يا ربنا من أعين النظرات، من أعين النظرات، من أعين النظرات، من أعين النظرات، على توفيقه، على نجاحه، على تقدمه، على تميزه. أبطل يا ربنا هذه الآثار، أبطل يا ربنا هذه الأمراض، وحل يا ربنا هذه العقد، فيه ومن حوله، فيه ومن حوله، وعليه وعليه، فيه ومن حوله وعليه. أحللها يا ربنا، أحللها، أحللها يا ربنا بينه، بينه وبين أصدقائه، بينه وبين أهله، فيه لأهله، فيه لصديقه، في صديق الله، في قريب الله، فيه لقريب، فيه لصديقه، مقترنة ومشتركة. اللهم أحلل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله، بسم الله، أطلها يا ربنا وحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوه، بقدرتك، بقدرتك شفاء لا يغادر سقما مما عملوه، مما عملوه، مما خاطوه، مما خاطوه، مما عملوه، مما عقدوه، مما عقدوه، مما ربطوه، مما ربطوه، مما صنعوه، مما كادوا، مما مكروا يا ربنا، من عيون ومن أحساد، من عيون وأحساد، وأحساد، وأحساد شديدة يا ربنا، يا ربنا. بسم الله، يرقيك مما عملوه وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس من أنفس ظالمة في الجسد, من أنفس من أنفس. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس حلت واستقرت, نفس نفس ظالمة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها وكيدها وغلبتها وقهرها. بسم الله بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس عن طريق عيون, عن طريق حسد, عن طريق إعجاب. بسم الله يرقيك من أنفس من أنفس حلت واستقرت, حلت واستقرت, حلت واستقرت في الرأس, حلت واستقرت في المخ والمخيخ, حلت واستقرت, حلت واستقرت في الظهر, في الظهر في الظهر, حلت واستقرت في الظهر, حلت واستقرت في العمود الفقري والحبل الشوكي, حلت حلت واستقرت في العظام في العظام, حلت واستقرت في الدم في الدم والعظم والمفصل, حلت واستقرت في اليدين وفي الرجلين على الحركة والنشاط. بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس الضالة الظالمة. بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس الشريرة الفاجرة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها وغلبتها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء له شفاء له يا ربنا من سحر من سحر وحسد وحسد وحقد وعيون وعيون وأنفس وعيون وأنفس. شفاء شفاء بقدرتك بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير. شفاء شفاء نسألك يا الله يا عظيم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حياة طيبة له ولنا أجمعين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شفاء يا ربنا شفاء وبركة. بسم الله بسم الله نورا ويقينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بركة. بسم الله بسم الله بسم الله عفوا وعافية. بسم الله بسم الله بسم الله شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء. نسألك بقدرتك بقدرتك نسألك يا ربنا بقدرتك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما مما أثر على الجسد مما أثر على الروح على الروح الطيبة على الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون من عيون الكبار والصغار من عيون من عيون الصالحين والمفسدين من عيون من عيون من عيون الرجال والنساء. بسم الله يرقيك من عيون من عيون الإنس الإنس والجن والجن والجن والبهائم والبهائم. بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون النظرة فأثرت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون تشبثت وتربطت وتعقدت وأوثقت الجسد يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون. بسم الله بسم الله اجعلها ساعة شفاء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي المشي المشي والحركة والحركة والحركة والاستجابة والاستجابة والاستجابة وإشارات المخ وإشارات المخ والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة والقوة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب يا رب فرجا يا ربنا يا رب فرجا يا ربنا يا رب فرجا يا ربنا. بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسألك يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء وعافية. اللهم اجعلها ساعة شفاء. اللهم اجعلها ساعة شفاء في ظهره لظهره بالظهر للظهر شفاء. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء في البطن والظهر العمود الفقري والحبل الشوكي والنخاع الشوكي. يا ربنا شفاء شفاء للفقرات الفقرات شفاء يا ربنا شفاء للفقرات شفاء يا ربنا شفاء من ورم من ورم وألم وفيم ومرض وعلة وقلق. شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما للمشي والحركة. شفاء يا مولانا شفاء. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة شفاء. بسم الله شفاء بقدرتك بقدرتك بقدرتك. اللهم اشفه بقدرتك بقدرتك بقدرتك مما ألم فيه مما ألم به مما أعجزه مما أعجزه مما أعاقه مما كان فيه من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والنفس والنفس الظالمة الطاغية الباغية. يا رب شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بقدرتك بقدرتك في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة نسألك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله. فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله بسم الله. اسلخ منه يا ربنا ثوب المرض والعجز والكسل والسحر والعين والحسد والنفس والعقد يا رب العالمين. والبسه والبسنا اجمعين لباس الصحة والعافية يا ربنا لباس التقوى ولباس العافية انك على ذلك قدير ومن إجابة جدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للرأس للرأس ولسائر الجسد شفاء شفاء من جرح من ألم من مرض من ورم من ورم من ورم. شفاء لا يغادر سقما. شفاء شفاء شفاء للنفسية للنفسية للسمع والبصر والإدراك والقوة والقوة والنشاط والحيوية والقوة والنشاط والحيوية. بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من يمينه أخرجهم يا ربنا من يمينه أخرجهم يا ربنا من يمينه أخرجهم يا ربنا من يمينه. أخرج البلاء والأعداء من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يساره. أخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. اللهم أخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. أخرج يا رب البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يا رب من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من بطنه من ظهره من ظهره من يساره من يساره من عصبه من عصبه من عظامه من عظامه من عظامه من عصبه من عصبه من دمه من دمه من مفاصله من مفاصله من يساره من يساره من يساره من يساره من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يا رب يا رب. من ركبتيه من فخذيه من ركبتيه من فخذيه يا ربنا من مقعدته من مقعدته مما غرز فيها مما ربط فيها أثر أثر على الفخذين على الفخذين على الفخذين على الفخذين على الفخذين على الفخذين. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين مما ربط فيهما مما ربط فيهما وعقد عليهما وغرز فيهما. بسم الله بسم الله بسم الله في القوة والنشاط والحيوية. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. بسم الله بسم الله. أسألك يا رب أسألك أسألك يا رب أن تخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. افتح المخارج يا رب افتح المخارج لتخرج لتخرج الأسحار والأحساء والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا رب. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا تخيب رجاءنا يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن خالقين. بسم الله بسم الله. اسالك يا رب الا تغرب شمس هذا اليوم الا وقد كفيته وشفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره هو ونحن اجمعين والمسلمين اجمعين انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. نسالك يا رب الا تغرب هذه الشمس يا ربنا في هذا اليوم الا وقد كفيت وشفيت وعافيت ورفعت البلاء ورفعت البلاء والضراء والباساء والشده يا رب العالمين. وأبدلت بعفو وعافية بعفو وعافية له ولنا أجمعين يا رب العالمين يا رب العالمين. ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء ونصر على الأعداء. بسم الله بسم الله. اللهم اخلع عنه وعنا أجمعين يا رب العالمين لباس المرض المرض والوهن والوهن والعجز والعجز والضعف والضعف والضعف والضعف والضعف والضعف والضعف. وأبدلت يا ربنا بقوة بقوة بقوة وأبدلت يا ربنا بقوة وعافية وعافية وعافية وصحة ونشاط وحيوية. بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء من البطن من البطن والظهر من البطن والظهر. أخرج البلاء والأعداء من البطن والظهر من البطن والظهر. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من البطن والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن والظهر والظهر والظهر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن. أخرج يا رب من البلاء والأعداء من البطن من البطن من الجنبين من الجنب من الجنب الأيمن والجنب الأيسر. أخرج يا رب من البلاء والأعداء أخرج يا رب من البلاء البلاء المربوط المعقود والأعداء والأعداء والأعداء والأعداء يا رب. من البطن من الظهر من البطن من الظهر من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الظهر من الظهر من الظهر من الرأس من الرأس. أخرج يا رب من البلاء والأعداء من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من القفا من القفا من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من الفقرات من الفقرات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات واليدين واليدين واليدين والعضلات واليدين. أخرج يا رب من البلاء أخرج يا رب من البلاء والأعداء من اليدين من اليدين من الجنبين من اليدين من الكتفين من الكتفين من اليدين من اليدين من المرفقين من المرفقين من المرفقين من الساعدين من الساعدين من الزندين من الزندين يا رب. من المرفقين من المرفقين من المرفقين من اليدين من اليدين من اليدين من اليدين من الأصابع من الأصابع من الأصابع اليدين والرجلين. اللهم أخرج البلاء من تحت الأظافر من تحت الأظافر من تحت الأظافر من تحت الأظافر. بسم الله بسم الله بسم الله. أسألك يا منان أن تمن علينا بالعفو والعافية في هذه الساعة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الغدد كلها الغدد الغدد اللمفاوية اللمفاوية اللمفاوية والنخاعية والنخاعية. بسم الله بسم الله. أرقي الغدد الغدد اللمفاوية اللمفاوية. بسم الله. أرقي الغدد الغدد كلها كلها كلها كلها كلها مما أثر عليها مما سبب فيها ورما وألما والتهابا والتهابا. بسم الله بسم الله. يرقي الغدد بسم الله. يرقي الغدد الغدد الغدد الغدد اللمفاوية وغيرها اللمفاوية وغيرها. بسم الله. يرقي الغدد اللمفاوية وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها من من من من من البلاء الذي فيها من بلاء فيها من ورم من ورم من الورم من ورم فيها وعليها من ورم فيها وعليها من ورم فيها وعليها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها والتهاب والتهاب والتهاب وضر وأثر عين وأثر عين وأثر عين ألم بها وأثر عليها وأثر حسد حسد وسحر وأثر حسد وسحر وعقد عقد عقد في الغدد اللهم اهل عقد في الغدد اللهم اهل عقد في الغدد اللهم اهل يا رب العقد العقد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد والخلايا والخلايا والخلايا والخلايا والخلايا بسم الله كل خلية في الجسد بسم الله بسم الله الخلايا الخلايا بسم الله أحي يا ربنا خلايا تأثرت تأثرت تأثرت أحيها ماتت أحيها أحيها يا ربنا يا محيي محيي الموتى بسم الله تأثرت بقدرتك شفاء لها يا رب العالمين شفاء الخلايا والغدد شفاء يا ربنا الخلايا والغدد شفاء الخلايا والغدد أثرت على الرأس على الرأس على المخ على المخيخ أثرت على إشارات المخ أثرت على الفقرات على العظام على العضلات أثرت على المشي والحركة على المشي والحركة أثرت أثرت أثرت على النفسية النفسية النفسية على الأعصاب الأعصاب الأعصاب اللهم يسلك شفاء لا يغدر سقما في هذه الساعة شفاء لا يغدر سقما في هذه الساعة بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله اللهم بقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير أسأل الشفاء شفاء شفاء شفاء له له ولنا أجمعين شفاء للمسلمين أجمعين شفاء شفاء شفاء للرأس شفاء للأحشاء للبطن شفاء للصدر للقلب للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين للرئتين وللظهر للظهر للضلوع للضلوع العمود الفقري للفقرات شفاء شفاء للنخاع الشوكي شفاء يا ربنا شفاء للغدد للغدد للغدد للخلايا للخلايا للخلايا شفاء شفاء للمشي والحركة قوة القوة القوة والحركة والنشاط شفاء شفاء شفاء قم بإذن الله شفاء شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة قوة قوة قوة قوة قوة إلى قوتكم يزدكم قوة يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة قوة قوة اللهم قوة له ولنا أجمعين قوة قوة قوة مستمدة من قوتك يا قوي يا عزيز مستمدة منك يا رب العالمين رحمة بنا يا رب العالمين بسم الله ويزدكم قوة قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة قوة قوة قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة قوة قوة قوة إلى قوتكم بسم الله ويزدكم قوة ويزدكم قوة قوة قوة قوة إلى قوتكم قوة قوة قوة يا رب في الشفاء قوة يا ربنا في العافية قوة يا ربنا في العضلات قوة يا ربنا في الجلد قوة يا ربنا في الفقرات في المشي والحركة والنشاط قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة في الرأس في الرأس في الرأس في القلب في الصدر في البطن في الظهر في اليدين في الرجلين قوة قوة قوة قوة نسألك يا ربنا يزيدكم قوة يزيدكم قوة قوة قوة قوة يا الله زدنا قوة زدنا قوة زدنا قوة وثبات يثبت به الأقدام يا الله يا الله بسم الله بسم الله بسم الله شفاء يا ربنا من قروح وجروح من قروح وجروح من قروح وجروح اللهم الشفاء من القروح والجروح شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من من من عقد على الغدد الغدد الغدد الغدد الكظرية الليمفاوية شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للنخاع للنخاع للنخاع شفاء يا ربنا للنخاع شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا للمخ إشارات المخ إشارات المخ إشارات المخ إشارات المخ شفاء يا ربنا لحبل الشوكي العمود الفقري اللهم شفاء لحبل الشوكي اللهم شفاء لحبل الشوكي اللهم شفاء لحبل الشوكي شفاء يا ربنا له ولنا اجمعين انك على ذلك القدير بقدرتك نسأله فلا تردنا خائبين بسم الله اللهم شفاء بالشافيه وكفايه بالكافيه يا رب العالمين وقايه بالواقيه وفتحا بالفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين